الحمد لله. لو وجد جرح في مكان يغسل في الوضوء كاليد أو القدم ماذا نفعل؟ أولا، إن أمكن غسله بدون ضرر غسلناه. ثانيا، إن لم يمكن غسله لكن أمكن مسحه بدون ضرر كأن كان عليه ضماد مسحناه. ثالثا، إذا لم يمكن الغسل ولا المسح تيممنا عنه، والله أعلم.